يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا طلاب العلم وطالبات العلم مع مجلس من مجالس التعلم والتعليم والحوار حول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المجلس هو المجلس 15 من مجالس الدروس الحديثية، وخصوصا في المستوى الأول. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. راوي هذا الحديث جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه، يقال في اسمه جندب، ويقال أيضا جندب، ضبط هكذا وهكذا جندب وجندب. جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي، وقد ينسب أحيانا فيقال جندب ابن سفيان، وإذا قيل هكذا فهي من النسبة إلى جده، والعرب كما أنها تنسب إلى الأب فهي أيضا تنسب إلى الجد، كما قال الرجل الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ابن عبد المطلب؟ في شواهد كثيرة على هذا، أن الإنسان قد ينسب إلى أبيه، وهذا هو الغالب والمعروف والمشهور، وقد ينسب إلى جده. ومن المشهورين بهذه النسبة الإمام أحمد ابن حنبل، وإنما هو أحمد بن محمد ابن حنبل. جندب بن عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بعد ذلك الكوفة والبصرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وممن أخذ عنه من جلة التابعين الحسن البصري وأنس بن سيرين وغيرهما. ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في من توفي بين 60 و70. لعلنا ننظر نظرة عامة إلى هذا الحديث العظيم، الذي سمعه جندب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته. هذا الحديث ذكر فيه أمران أساسان، أما الأمر الأول فهي الخلة، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم الموضوع الرئيس الثاني الذي تضمنه هذا الحديث ألا وهو التشديد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأماكن للصلوات والعبادات، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا نهيا مؤكدا. لعلنا نقف بعد ذلك مع جمر هذا الحديث العظيم. قوله رضي الله عنه، قول جندب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، فيه الفائدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن هذا مما أوصى به وأكده النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعض ما ذكره في هذا الحديث وهو النهي عن اتخاذ القبور مساجد، قد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي لا يكون لي ذلك، لا يكون لي خليل، أنا أنفصل عن هذا الأمر وأتبرأ منه ألا يكون لي منكم خليل. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما السبب؟ ستأتي الإشارة إليه في الحديث. فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أرفع وأعلى مراتب المحبة. الخلة المحبة التي تصل إلى شغاف القلب وخلاله، بحيث كما ذكر بعض العلماء بحيث لا يكون في القلب متسع لغير الخليل. وقيل الخلة أصلها الاستصفاء، وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى. والخليل سمي بذلك لانقطاعه إلى ربه وقصره حاجته عليه، يعني فلا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. نعم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه المنزلة الرفيعة في المحبة: ثم الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب لمحبه سعة لغير محبوبه، بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه، وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد، كما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نقف مع فاصل قصير ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى وعونه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا المعنى ثابت في كتاب الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال بعض العلماء: إلا أن مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرفع في ذلك وأعلى، وذلكم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم حين يستشفع الخلق أو حين يطلب الخلق يوم القيامة إليه الشفاعة ويقولون: أنت خليل الله، فيقول: إنما كنت خليل الله من وراء وراء. وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، أعني إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المرتبة وجعلها في قلبه لله تعالى وحده، لله تبارك وتعالى وحده، فكمال المحبة المطلقة جعلها عليه الصلاة والسلام لله تعالى، والله تبارك وتعالى قد اتخذه خليلا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، يعني أنا لا أتخذ خليلا، فقد اتخذت الله خليلا وقد اتخذني الله تعالى خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذه الجملة العظيمة من هذا الحديث، كما أن فيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من البشر خليلا، وجعل هذا المقام الأعلى والأرفع من المحبة والخلة لله تعالى وحده، تتضمن الجملة فائدة جليلة عظيمة تضاف إلى مناقب الصديق رضي الله عنه، أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام ما قال من أحاديث المناقب والشهادة له صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر، ومما قال ومما يدخل في أعظم مناقبه هذا الحديث، وقد ثبت مثله أيضا في صحيح البخاري: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام منبها إلى ما سيذكره فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ما الذي أدى إليه ذلك؟ اتخذوها مساجد، أماكن للعبادة، أماكن للتعبد، أماكن للتقرب. فما الذي نتج عنه؟ نتج عنه أن استدرجهم الشيطان والعياذ بالله إلى أن عبدوهم. استدرجهم الشيطان الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مواضع للعبادة، استدرجهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك وعبادتهم. فاتخاذ القبور مساجد وأماكن للعبادة ذلكم ذريعة ووسيلة لأن يعبد أصحاب القبور أنفسهم، فيقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. ولذلك رتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجملة، الجملة التي بعدها وهي نهيه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد النهي، مع أنه قال فلا تتخذوا، هذا نهي صريح لا يحتمل غير النهي مطلقا، مع ذلك أكده عليه الصلاة والسلام فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هو ما تقدم وأن حصل، الحكمة هو الحذر مما حصل في تاريخ البشرية، ومن أوائل ما حصل في قوم نوح كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر الأصنام والأوثان كما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء لرجال صالحين، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، يقول: أسماء رجال صالحين. انظر إلى استدراج الشيطان، استدراج الشيطان ومكره بالإنسان. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وهنا قال: يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يقول حتى تقويهم وتذكرهم العبادة والتقرب. وهنا قال، يقول ابن عباس في صحيح البخاري: وسموها بأسمائهم، أنصاب تماثيل سموا هذا تمثال فلان واسمه كذا، حتى يزعمون حتى يتقوون على العبادة، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، يعني مع مرور الزمن وجاء وتغير الجيل، عبدت. فانظر كيف بدأ الأمر بتماثيل، ثم انتهى والعياذ بالله بعبادتهم من دون الله. وهنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أماكن للعبادة. هذا الداء العظيم، هذا الداء العظيم

بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقدم آنفا الإشارة إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم الصالح جعلوا على قبره مسجدا ثم بعد ذلك عبدوهم. هذه هي علة النهي، هذه الحكمة التي من أجلها قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. كثير من الناس تتعلق نفوسهم بمثل هذه الأمور، ولذلك المتعلقون بالقبور وما يسمونهم أحيانا أولياء الذين يتخذونها أماكن للدعاء وأماكن للعبادة، هؤلاء تجد فيهم تعلق قلوبهم تتعلق بصاحب القبر، ولذلك نجد أهل هذه الصفة الذين يتعلقون بالقبور يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون، وربما يحصل عندهم من الأحوال ما لا يحصل لهم أثناء الصلاة وهم بين يدي الله وهم في بيوت الله، لا يحصل لهم ذلك مثل ما يحصل وهم عند القبور. فماذا يفعلون؟ يتخذون تلك القبور مساجد، أماكن للعبادة، أماكن للدعاء. ومنهم من يبالغ حتى يسجد لأصحاب القبور، وكثير منهم يرجو بركتها. إذن هذه نازلة، تعلق قلوب العامة بمثل هذه الأمور. جاءت الشريعة بالنصوص المتضافرة المتفق عليها بحسم هذه المادة وحسم هذه الوسائل والنهي عنها مطلقا، لأنها تبدأ بدعة ثم تصير بدعة مغلظة ثم تترقى بصاحبها إلى أن يقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك بعضهم يعني يتطور به الحال حتى يدعو صاحب القبر من دون الله، وحتى يطوف به ويسجد له ويناديه من دون الله، وربما عظمه أكثر من تعظيمه لله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت الشريعة بحسم هذه الوسائل والنهي عنها مطلقا حماية وصيانة للأمر الأعظم الذي من أجله خلقنا، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وتعلق القلوب به سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلمين كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور، الصلاة ولو كانت لله، منهي عنها، وأن لعن من اتخذها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد، يعني القبور. ولهذا فمن أعظم المحدثات، يقول رحمه الله: فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. قال رحمه الله: وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها، على القبور، متابعة للسنة الصحيحة الصريحة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحتضر عليه الصلاة والسلام، وطفق يطرح خميصة له على وجهه كساء، فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك، انظر وهو عليه الصلاة والسلام يعاني وهو على فراش الموت، قال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا وهو عليه الصلاة والسلام كما مر في بعض الروايات وفي بعض هذه الأحاديث، وهو عليه الصلاة والسلام على فراش الموت، كما جاء أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولو تقول هي رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهى عليه الصلاة والسلام حتى عن الصلاة إليها، أن يكون القبر أو القبور في قبلة المصلي وهو في المقبرة أو أمام القبر، فيجعل القبر بينه وبين القبلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم ما قد ابتلي به بعض الطوائف وبعض الناس في هذه الأمة من مشابهة من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا اتخاذ قصد القبور للدعاء عندها والصلاة عندها وطلب قضاء الحوائج ونحو ذلك، مجرد فعل ذلك ولو كان الداعي يدعو الله أو كان يطلب أو كان يصلي لله، إذا كان يفعل ذلك وهو عند المقبرة فهذه بدعة محرمة منهي عنها، وهي سبيل وذريعة ووسيلة لاستدراج الشيطان لأن يعبد المقبور. ولهذا فإن من أعظم واجبات أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر ويحذروهم منه لخطورته على أصل الإيمان. هذه المساجد المبنية على قبور الصالحين وغيرهم، يقول بعض العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله: يتعين إزالتها بهدم أو غيره. ثم يقول رحمه الله هذا، يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. إذا كان قبور يوضع عليها المساجد فهذا يقول مما يتعين إزالتها، إزالة هذه القبور بهدم أو بغيره، الأضرحة التي عليها ونحو ذلك، ينبغي أن ينبه إلى أن هذا مما يتعين على المسلمين أن يقوموا به، لكن بالطرق والوسائل الصحيحة التي لا يترتب عليها مفاسد أعظم. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله عن العلماء: اتفقوا أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا الأمر عظيم، والمسلمون الذين ابتلوا في بعض بلدانهم بمثل هذا الأمر بيان هذا الأمر لهم وتحذيرهم منه وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة وإلى هذه النصوص المتكاثرة المتضافرة، هذا مما يتعين على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.